فإذا أزيلت كثرة ما بعد الواو أعيدت الواو المحذوفة. نتكلم عن المضارع. المضارع لماذا حذفت الواو؟ يو عيدوا يو صعلوا، الواو ساكنة ما بعد مكسور، فصعب التنصب نحذفها. أما إذا هاي الكسرة اللي بعد الواو يو عيدوا يو صعلوا، هذه الكسرة أبدلت إلى فتحة، كسرة ما كانت موجودة أزيلت، راحت الكسرة، كسرة كانت مانعة من وجود الواو، إذا راحت ترجع الواو، الواو راحت من وجود الكسرة، يا وصل يا وعد راحت الواو من وجود الكسرة. أما إذا أبدلت الكسرة أزيلت الكسرة ترجع الواو. يقول فإذا أزيلت كسرة ما بعد الواو، بعد الواو كانت كسرة، إذا راحت وعيدت الواو المحذوفة. معروف لم يوعد بالمجهول، يا عيد معلوم، المجهول يوعد، يصل معلوم يوصل، مجهول ففي المجهول ترجع الواو، لم يوعد لم يوثق ترجع الواو على ما كانت عليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الدرس 21 كان كلامنا فيما سبق حول المثال، أي في بحث المعتلات، فقسمنا المعتلات إلى 7 أقسام. القسم الأول منها ما كان الحرف الأول حرفيا، الحرف الأول الذي يسمى البسمنة الأصول، يعني الحرف الأول من أصل الكلمة، إذا كان حرف علة يسمى مثال. لماذا؟ لأنه مثل الصحيح في الحركات، في تحمل الحركات، وعد مثل ضرب يتحمل الحركات، آخره لم يتغير. وقلنا أن الحرف الأول إذا كان حرف علة فهو إما واوي أو يائي، أي إما أن يكون الحرف الأول واو مثل وعد، أو الحرف الأول ياء مثل يائس. وعليه أخذنا وزن من هذه الأوزان الماضية، وهو إذا كان فعل والواوي واليائي، يعني الفعل الواوي والفعل اليائي الذي ماضيه على فعل ومضارعه على يفعل، مثل وعد يوعد وصل يوصل. فقد قلنا هناك ان الواو من المضارع تحذف، يصير يعد يصل، هذه القاعدة قد مضت. اما الان فيما اذا كان فعل، يعني الواوي واليائي، اذا كان الحرف الاول واوان او ياءان، وكان على وزن فعل يفعل او فعل يفعل، ماذا حكمه؟ هل الواو تحذف او لا تحذف؟ يقول ابدا لا تحذف، الواو لا تحذف هنا. اذا كان شنو؟ اذا كان على وزن فعل يفعل وفعل يفعل، الواو لا تحذف. اما اذا كان فعل يفعل الواو تحذف، وعد يوعد يصير يعد، الواو تحذف. اما اذا كان وجل يوجل اذا كان وجل يوجل، هنا شنو يكون؟ الواو باقية. ليش فعل يفعل يوجل؟ ها ما بعد الواو اما مفتوح، يعني يقولون ما بعد الواو دولة عين الفعل باصطلاح الصرفيين، عين الفعل في المضارع ان تكون مفتوحة او مضمومة، فلا يكون للواو حكم الفعل، بل اللازم ابقاء الواو. أما أمثلته واضحنا أن نذكر على الكتاب. يقول المثال الواوي من وزن يفعل ويفعل، تثبت الواو في وزن يفعل، أما في وزن يفعل الذي مر علينا قبل كم يوم كان يحدث الواو لا تثبت الواو، تثبت الواو في وزن يفعل بالفتح كوجل يوجل فعل، هذا هنا مو فعل يفعل، فعل يفعل، وجل يوجل يوجل بالفتح، هذا لم يحدث منه الواو، تبين؟ زين. والأمر منه إيجال، وأصله إيجال، ولبت الواو ياء بسكونها وانكسار ما قبلها. توجد قاعدة في علم الصرف، وهي أن الواو إذا كانت ساكنة، تبع عليها الواو إذا كانت ساكنة قبلها مكسور مناسبة الكسرة، واو مناسبة الكسرة، لو يا مناسبة الكسرة، الياء مناسبة للكسرة، تتقلب الواو ياء يصير أصل الكلام في هذا الفعل شنو؟ نريد نأخذ فعل الأمر، شلون نقرأ فعل الأمر؟ نقرأ إوجل يا إيجل، يقول لا فعل الأمر إيجل. أولا فعل الأمر كما قلنا سابقا يؤخذ من المضارع، تمام يا لا؟ فعل الأمر يؤخذ من المضارع. أولا يسقط حرف المضارع فقطها، ثم إذا كان بعد الحرف المضارع متحرك الأخير ماله نجزم نسكن الأخير ماله ونجزم الأخير ماله ونبقي على حالته. أما إذا كان ما بعد حرف المضارع ساكن نجزم الأخير ماله، لكن لا يمكن الابتداء بالفتح، ماذا نعمل؟ نأتي بهمزة الوصل في أول الفعل، فقد ذكرناها سابقا لكي نستطيع أن نقرأ العبارة. همزة الوصل التي نأتي بها إذا كان عين الفعل مكسور أو مفتوح، الهمزة الوصل تكون مكسورة. اعلم، اعلم عين الفعل مفتوحة لكن الكسر الهمزة لا تكون مكسورة، اغرب مكسورة عن الفعل فالهمزة مكسورة. أما إذا كان عين الفعل مضمون فالهمزة لا تكون مضمونة، مثل ينصر يصير أنصر، أنصر النصر نقول أنصر، هذا تبين القاعدة. فالآن نأتي يوجل، نحذف المضارع مالته حرف المضارع يو الواو ساكنة، جلو عفوا يو جلو بفتح الجيم يعني فتح عين الفعل يو جلو، زين لا يمكن الابتداء بالواو الساكنة، فماذا نعمل؟ مفتوحة ومكسورة أو مضمونة؟ همزة الوصل لازم تكون مكسورة تبقى القاعدة التي ذكرناها، فيصير اوجل. القاعدة الصرفية تتحكم علينا، القاعدة الصرفية تقول إذا كانت الواو ساكنة وما قبلها مكسور فتقلب الواو ياء يصير إيجل، إيجل إيجل بعد ما هو إيجل، تبين؟ زين. لماذا قلبنا الواو ياء؟ لماذا لماذا لا قبل الواو كسرة، لأجل أن وقبل الواو كسرة قلبناها إلى ياء، هي ما تعطر لي الواو كسرة تقول يا ميرا لا تنجع همزة الوصل كما تعرفون في درج الكلام في أثناء الكلام تسقط تمام ولا ما تقرأ همزة الوصل في أثناء الكلام تقص في أول الكلام تقرأ فإذا في أثناء الكلام ما قرأناه فيه وقبل الواو قبل الواو الهمزة موجودة فما قرأنا الهمزة أشجعنا في أثناء الكلام وقبل الواو كان مضمون فترجع الواو مثل ايش مثل يا زيد يا زيد جل يا زيد جل إن عندك الوصل ما نقرأها عندك الوصل من لما ما نقرأها الواو لا تبقيها ترجع على ما كانت على الصارت يعني أجل كسرة أما إذا ضمن ما قبلها ترجع على واو يصير يا زيد جل أما تكتب بالياء تكتب بالياء لأنه يمكن أن تبدأ بالكسرة لأجل وجود الكسرة تكتب بالياء أما لأجل أنها في درج الكلام لا تقرأ فنقرأ بالواء تقرأ بالواء وتكتب بالياء تكتب بالياء وتقرأ بالواء يا زيد جل تبينت هذه القاعدة فنقرأها يقول والأمر منه إيجال أصله إيجال قلمة الواو يا أم بسكونها وانتكار ما قبلها فإن ينضم ما قبل الواو شلون ينضم ما قبل الواو لأن الهمزة همزة وصل همزة الوصل إذا سقطت وما قبل الواو كان مضمون أعيدت الواو أعيدت الواو فتكون في كلام القائل في كلامك في قول القائل فتقول في هذا القول يا زيد جل تكتب بالياء أما تقرأ بالواو يا زيد جل عرفتم يا زيد إيجل شلون نقرأها نقرأها يا زيد جل تلفظ بالواو وتكتب بالياء عرفتم الشكل تكتب أما بهذه الصورة تقرأ بزوال لماذا تقرأ بالواو بزوال علة القلب وهي الكسرة في الهمزة كسرة الهمزة راحت لأن همزة الوصل تحدث لفظا في الدرج يعني في أثناء الكلام انتهينا كما تكلمنا حول يفعلوا الآن حول يفعلوا يفعلوا كذلك أن الواو تثبت في هذا الوزن كما وتثبت الواو في وزن يفعل برم العين عين الفاعل نحو وجه يوجه الأمر ماله وجه النهي ماله لا توجه لا توجه انتبهتم الماضي وجه المضارع يوجه الأمر أوجه النهي لا توجه انتبهتم أن هذه الواو رأيتم في المضارع ما حدثناها وتحدث الواو من وزن يفعل الآن انتهينا من هذا نرجع إلى الحال مرة أخرى ونقول أكو فرد أفعال عندنا عين الفعل أو لام الفعل حرف حلق من الثلاثي ثلاثي إما عين الفعل أو لام الفعل حرف حلق حرف الحلق حرف الحلق طارئين بالتجويد حرف الحلق ستة الهمزة الهاء الحاء الهمزة الهاء العين الغين الحاء الخاء لن ستة بالترتيب بهذا الترتيب تمام زين هذين الستة أحرف إذا كان وقعت في عين الفعل أو في لام الفعل يصير وزن الفعل يفعل وزن الفعل يصير يفعل فيفعل إذا كان لام فعله حرف حرف أو عين الفعل أو لام الفعل إذا كان حرف حرف هنا الواو تحذف. وكان أوله شنو؟ كان أوله واو أضياء أولا يعني فاعل فعل إما واو أو ياء عين الفعل أو لام الفعل واحد من حروف الحال. فشي يصير الواو في المضارعين تحذف. فبهذه العبارة يقول فتحذف الواو من وزن يفعلو إذا كان عين فعله أو لامه أحد حروف الحال. وطع من حروف الحلق الهمزة الهمزة من حروف الحلق ثمانية ولا وأوله واو المضارع شي يكون يصير يا طاقول الواو موجودة. وضع يا طاقول الواو راح متفين على الماضي ماله وين متفين وضع أوله حرفه علة آخره حرف حالك على وزن يفعلو ما كفر عين فعلي أو لام فعلي هذا لام الفعل يطأ تروح الواو ووضع يضع وسع أو وسع يسع وقع يقع ودع يدع وزع يزع وهب يهب. منتبهين هنا ومنتبهين وحذفت من يدعو سدوزان ودعو يدعو ودعو يدعو من عين الفعل لو لا مثلا حرف حرف منتبه على يده وزر وضال را لا عين الفعل حرف حرف لا لا مثلا حرف حرف فلماذا حذفتم الواو يقول شلوذان هذا الشعر وحذفت الواو من وزر يدرو معنى انه عين الفعل ولام الفعل ليس بحرف حرفين فلوذا هذا من نبدأكم على بعض نقطة وهي انه الافعال اللي ذكرناها كلها ما يستعمل الماضي مالي. بعض الافعال فقط المضارع يستعمل الماضي متوك مثليش ولم يستعمل ماضي يدعو ويذرو ما يقولون ودع بمعنى ترك ودع من الودع يقولون فلان ودع اما ودع يدع بمعنى اذكر كنا نقل من يستعمل الماضي من الودع ما يستعمل ودع ما يستعمل ضايع الدرس الثامن عشر حدث الواقع وحدث الواقع امتناع الإضغام تكلمنا فيما سبق وجود الإضغام يقول هذه الحالة التي ذكرناها الآن يريد أن يذكر في أي مكان يوقع الإضغام بقية أحكام أي مكان يمكن الإضغام والفعل يمكن ان يقال الا واو الادغام يمتنع في اربعة اماكن ويمكن ان يقال في مكان واحد يمكن له فصول متعددة فيما اذا اتصل بالفعل المضارع او الماضي والواو اذا اتصل بالفعل شنو سائل خطاب بالفعل الماضي اذا اتصل كائن خطاب يمنعه من الادغام يعني اذا اتصل به ضمير فاعل والضمير الفاعل اما تاء الخطاب خطاب الذكور او خطاب الاناث او كائن تكلم او كائن متكلم او نور المتكلم او نور النسوة خطاب النسوة ما تفرون فالضمير البارد المرفوع ضمير بارد التأمين أما نار هذا يسموه ضمير مرفوع وبارد ضمائر البارد مو مقدم مقابل هذه إذا اتصلت بهكذا الآن يجب فتح الإدغام يمتنع الإدغام إدغام ممكن فالآن ما يفتحها امتناع الادغام الادغام ممتنع في كل فعل اتصل به الضمير الضمير البارز المرفوع المتحرك الضمير اذا كان متحركا وباردا ومرفوعا يمنعه من الادغام هذا له انحاء متعدده مثل تاء الخطاب تاء الخطاب نوعاً تاء خطاب الذكور وتاء خطاب الاناث تاء خطاب الذكور مدى ديك مدى ابن للغائب يقال مدى للغائب تحت كده فاذا اتصل به تاء الخطاب ينفتح الإدغام ينتنع الإدغام فلذا يقول مددت خطاب الرجال مددتما مددتم وكذلك في خطاب النساء مددتي مددتما مددتن لأني ماذا كان وكان ذاكرة في عداد ذني كان أيضا من جملتي من جملة الأماكن الذي يمتنع خطاب النساء مفرد خطاب الرجال ومطلق يعني هل يصح ان يقول مددت مددتي مددتما مددتما مددتم مددتم من خطاب الرجال وخطاب النساء اولا او ذن اثنين كامل الثالث يعني خطاب النساء وخطاب الرجال الثالث تاء المتكلم ولا هو المتكلم تاء المتكلم مثل مددتم يتكلم عن نفسه ولون المتكلم في الجامع مددنا تراه امتنع الإضغام مددك بالإضغام مددك مثلا ما يمكن فانتظلم التاء الدال فان التاء مستحم ممكن إذا كان الدال متحركات التاء متحركات لازم تفتح لها مددت مددتم مددتم مددتم مددنا من جماعة النساء اللي يسمونه من بسوة مطلقة مطلقة يعني شنو مقابل الماضي تاء الخطاب وتاء المتكلم ونون المتكلم الماضيات من الماضي كان يحلى يعني من الواقع أمنا لا أمنا لا مطلقة مطلقة مو فقط في الماضي تاء الخطاب تاء المتكلم من المتكلم كان في الماضي مقابل الماضي مطلقة نون النسوة مطلقة نون نون النساء يدل على النساء وعلى التأنيث هذا مطلقة يعني في الفعل الماضي مسجنين عليه او لا الفعل الماضي الفعل المضارع الفعل الامر في فعل الامر في فعل النهي في الجاحد طاقه فريق نون النسوة باي فعل يدخل تفتح الادغام ونون جماعة النساء مطلقة فقط فعل الماضي فعل مضارع فالامام اجاد النهي تفتح الادغام في الماضي يمدد ما امتنع الادغام في المضارع امدد ما امتنع الادغام في الامر لا تمدد ما امتنع الادغام في النهي استمدد ما امتنع الادغام في الامر المزيد فيه قبل كان مجرد الان مجيد فيه في ابواب المجيد فيه ايضا يمتنع الادغام في جماعة النون والتوجيهين ومدد ما ايضا من جملة المزيد فيه استمدد ما نحسبنا من المزيد فيه كمزيد يا صادق أمون من الله لا لا لا لا لا لا باقي الأفعال دور صنجحد نفي مصدر كل الأفعال التي النسوة تدخل يفتح الإضغام يعني الإضغام أعظام حكمان من أحكام الإضغام الوجود والإمتناع الحكم الثاني ما ذاك الجواب الآن ندخل في الجواب جواب الإضغام والإضغام جائز إذا دخل الجاز على الفعل الواحد غائبا كان المخاطب عن جو قطع فعل الجازم الجازم اذا دخل على الفعل الواحد غائبا كان مخاطبا عن غائبا جو او مخاطبا او متكلما يجوز الادغام ويجوز عدم الادغام الجواز هذا ما ناس الجواز أنا قارئ هم وجود إدغام يوجد على الإدغام ما نرجع يمكن تبين ويمكن أن لا تبين إذا دخل الجازم على الفعل المضارع إذا دخل الجازم على الفعل المضارع هم يمكن لا الإدغام ولا يمكن لنا الإدغام يعني هم الإدغام ممكن أم تكون ممكن مثل إيش نحو لم يمد لم جازم دخل على يمد بقت على حالها صار لم يمد سؤال ألم تقولوا أن اللام جازمة ما جزمة يمد مضارع كانت يمد لم دخل عليها صارت يمد هنا بينما الجازم في التقدير الجازم يكون في التقدير لم يمد مجزوم بالتقدير ولم يمدد فتحنا الاول كان الغائب المذكر الثاني الغائب المؤنث الثاني مخاطب لم تمد ايضا مخلوق لم تمد وكذلك لم تمد انت لم تمد تماما انت مخاطب المذكر بعد منهم هذا فقد جهين جاهز الإدغام عظمي أم متكلم أنا أتكلم عنه سأمد لم أمد لم أمد تفاريس من استعلم يقول لك تفاريس يعني في ماضي وجيك أو نهار ولم نمد ولم نمد من المصطفات يمكن تثلثك لما يكتب تبقى وهي أن الغائب الأول على المسألة الأول لم يمد جاهز المضارع شنو كان وقت المضارع قبل الجازم شنو كان وقع يمد استعلى إخبار مضمومة يا سارة لما دخلت عليها لم صارت الجنة مفتوحة ليش؟ لأن الدال إذا استكناها اثنين في الزاكلات مو ممكن فالأمر يكون متفتحة واحد منهم مفتوحة شنطي تحط الحركات للدال والدال الثاني نطيها أخذت الحركات وهي الفتحة وكذلك تنبلاقي لما نشوف المفتوح لأنها أخذت الحركات ولا يمكن ولا يمكن تبغام إحكام الدالين ممكن سنتحركنا لازم يطلع المتحرك شنطي حركة نطي حركة الضم كان ما رفضه حركة تفتح المنطي لأنها أخذت الحركة فجهيب لا يلتقي السكنان بعض أوقات أو متكلما نحن لم أمد لم أمدد بعد مصيبة أنا متكلم أحد متكلم جماعة لم نمد لم نمدد ويجوز الإبرام هو أكل أبوض العرض هكذا فعل الأمر غائبا هذه فعل الأمر الذي مرت منا إشارة إليه فشرنا بأن ينبض ينبض الثاني المساكين تفعل هنا كان اللي كنا نتكلم على نحو المثال إما إذا دخلت عليه تجربه مو التأكيد نقصد إبرام ليبض جلمان كمان يولا أصلا نفسه أيضا يجوز فيه الإبرام ليبض نفسه أيضا يجوز فيه الإبرام لا يمتنع فيه الإبرام يجوز فيه إلا أبغمت تقول لم يبض من حيث حركات آخر الفعل تمنى ذلك أصلا فتقول الأمر كان يتكلم ليبض إذا أبغمت ليبض إذا أبغمت ليبض هذه حركات الإدوار الثانية لكن إلا إبرام تشاني مهتوب هذا بتغير الإبرام أما تستطيع أن تبغي مثل ما كنت تقول ما يجيز الإبرام ويجيز عدم الإبرام من الإبرام التأثنيك ليمدان يمدان من الإبرام وجهنا ما نتوجه وتجد أقول ودي بالشاء وتجد بالشاء ها هنا نفعل بني هكذا مثل عبد يعدي المتجارة الثاني واحد فصلى وين كان الأول متحرك الثاني ساكن إلا أنه نجعل الحركة مالك الأولى نطيح للثانية ماضي فيستطيع الواو إلى أجل الضام الثاني تطيح حركة هذا يسمى من الاعلان هو حد من قبل الحرف او قلبه لازم يكون الاخير مال الساكن قبل الحرف لاجل ان لا يلتقط الساكن هذا يسموه اعلان اما اذا لغيب مستحيل لغيب مبرر بالتحريم نحن في الاجرام وراء الاخير هاي يكون ساكن يوم ينبر لازم يكون يجوز الاهم يجوز انه منظر ويجوز انه ينلاحظ ولا يمتنع الإبرام انتبهتوا عليها؟ والله الأولى حال الثاني ثاني إلى هنا الثالث انتهينا من الإبرام يمشي والله الوجود يمشي يمشي يوم الآن ندخل بقية تحقيقة المباراة بقية أبحاثة الإبدار شنو؟ الإبدار تعيين الحركات حرف مكان الشيء حرف مثلا إذا دخل الجازم إذا كان المضى من هذا فرصية تقلب الجازم إذا دخل على المضاعف وأدرنا إلى ألف من الحركة نتكلم لا نطي حركة مثل ما ضربت خلال ليسوا الذي أصله الكثرة يقول لا أكو تفصيل قال لا مو بعد ما عندنا المضارع شذوذ هذا إذا كان مجزوم لنا سابقا أدنى فرد وزن طعم المضارع الخير يفعل أو المضارع فعل الخير يفعل مثل نفر ينكر فعل يفعلون وعرب يفعلون إذا من وزن يفعلون عن مجزوم المضارع المجزوم على وزن يفعلون أي الأفعال كانت معمولة يجوز كلام إذا كان على وزن يفعلون يمد وعد يمد دخل علي النار على وزن يفعلون أو على وزن يفعلون لم يمد لم يمد حيث اليوم أطلق على كل حال ما بعض التسليم الثاني حرك ابن هذا القواعد إذا التقى الساكنان حرك ابن الحرارة قاعدة الأصول وقاعدة الحركة وقاعدة الشان لأن الأصل كان مضمون. حظ العلة كانت مضمون. أو ألف. حتى من الباب وقن دلنات ألف مو أصالة. وأنا أعطى لذاتي. الألف إما من ألف عن الياء أو أحبع للواو. اللام من الألف علي يمون. تبين لنا أنه شلون نقلب الواو إلى آيات. شلون نقلب الواو إلى آيات. شلون نقلب الواو إلى آيات. لأجل الرعى خروج من تقال شاكلين مشكلة الثاني يقول المعتل العين وكل كلمة تقصى وعين وعينها وعوان فلذا يقول وعيان فلذا المضاعف إذا تحمل النوم أي الفعل من المضارع المجزوم إذا كان عندنا مضارع مجزوم وسطه دعا حجولي لما إذا كان مجرد منه عين الفعل مضمونة فيجوز في آخرها الحركات الثلاثة مع الإدغام. يقول إذا كان إذا رمت ست حركات لم يمد لم يمد لم يمد كما يجوز فك الإدغام فك الإدغام هل يجوز في صيف لم يمد حالات يجوز في المضارع المجزوم المضارع المجزوم أربع حالات يجوز إذا كان عن الفعل مضمون واو يمد يمدد يا أحسنك المهم متحرك أمر على الجائز فجأته وكذلك فعل الأمر من هذا الفعل أين لا كان المضايع مال مجنون حين لا كان أين مضمون مجرد يمدد مجنون الماضي ألف المضايع في البيان في الحركة في الآن يجوز الحركة في الوضع مفتوحة أو مكسورة العين مفتوحة أو مكسورة لا تخرج على مفتوحة مكسورة من المساعد الفتح والضم بعد الرجوم نستطيع أن نحلف على الضم هو كنا نبقي ضم هناك لما جاء كنا نعطيه الضم هل لا نستطيع لأن عين الفعل كان مضمون كنا ننقل الضم إلى كثرة الفائل إلى اللام الفاعل الضم إلى اللام الفاعل إن هذا الضم كان رعن حديث الماضي أما إذا كان مكتوب والواو بعد ما تضم من أعطي ضم وجهته أو وجهته يجوز في عصر الفتر ضمير الوتر لم يفر أو ضمير يفر جمع المؤنث لم يفر لم يفر تعال وزن تعال وزن فر أمر وفر بالكاد النقل إلى تعال فر الياء النوم الياء من فاعل الى فاعل يسألون مكسور هذا اولا يعظمون يعظمون تقول اذا دخل لم يعظم لم يعظم الامر هو العملية يعني توجهتون نسوي له بالادغام ويسأل وبفتح الادغام اسرر الأول ون لا إيه عظام بتفكيك بفك الإضغام الأول والثاني ون الواو مضمومة ننقل ضمة الواو يصير صوت هذا الوزن ماله يعظم الواو الوزن ماله يعظم هذا ساكن غير مالك رجع الأول كان يسريره شو يصير يسريره يسقله يعظم هذا واحد يسقل يعظم يعظم فكلاهما تكلم عنه لما بالغلام على إلقاه بالفتح والتعب وما بعد ما نقرأ شو نقول لم يعظم لم يعظم يأتون الأول والثاني الامر ما نعظم بالفتح ويجوز فتح الادغام من فعلهم من المسلمين هم يا من السياكتر يا من السياكتر واستعنت بواحد وهي عظيم فتحت لها وهي عظيم بيعتين كنا نتكلم الى هنا او رسل الوضع والجاهل اذا دخل عليه سرعة المزيد إذا دخلوا حكم السرعة المزيد في جميع ما ذكر حكم إذا كان من بعضهم لأنه يجوز الحركات إذا كان من بعض يفعلوا ويفعلوا يجوز الفتح شلون تحزم بطريقة مالته بالتدريج كل شيء بالتدريج مثل لم يستمد حول ولم يغير أولاً أيضاً حكم فل فلن احكام اما بناء فاعل باسم مفعول من المضاعف حكم مطلب جديد نتكلم انه كيف يبنى اسم الفاعل كيف يبنى اسم المفعول من الفعل المضاعف الفعل المضارع السادس ولكن بقية الأفعال إلا أنه بعض أوقات يجب الإدغام على وقت من سلطة غير صنة فلذا يقول وتقول في اسم الفاعل من المعنى الغير ما دون كان وجب الإدغام عليه ما دون كان مخاطبين صنتما مين مخاطبين الإدغام وجودان صنتين واجب الإدغام ما دون ما دون مثل ضاربون صنتم جمع مخاطب هتكون مطلب سابق صنتو متكلم صنة متكلم مطلب جديد إلى الأخير يعني فنجني اسم الفاعل واسم المفعول من المضاعف على الصاد إذا كان مضاعف بحرف مكرر سمى اسم الفاعل يجي البقوق ضرب انت تبني اسم الفاعل ضارب مضيت انت تبني اسم الفاعل فإنه يجب الإدغام وجهته وتقول فاعل ضرب عدة الهالك طاعة باعة طاعة من فاعل كم تبقى الى هنا الياء محفوظة شنو سوي الفاعل الفاعل على وجه الفاعل يعني الى الاخير ضارب والكسرة بناء تدل عن يدل على فاعل من جمع جمع المؤنث الغائب ما الدار يعني الزخر منه الفاعل شكون ما الدار مخاطبة الا انه يجب الادغام فيه يصير ما الدار ضاربون وتقول بطالة وخاصة تقول في اسم فاعل مهند وعرها بالفاعل وجود لا لا ايش يجب الفاعل وتصريفات وعلم اثنين هذا واحد مع عدم المانع من الادغام فيجب إذا كان مانع من الإدغام فلا يجب أن مانع ما فيه تقول ماد واحد مادان اثنين ماد جماعة مادة أنثى مادتان اثنين مادات جمع إناث مواد جمع لإناث الآخر جمع لإناث اثنين إلى مثل ضاربات وضوارب شلون جمع إليه هذا مادات ومواد هذا اسم الفاعل اسم المفعول تأخذه على وزن مفعول ضرب مضروب مد مدود يمكن لنا الإبغام هنا من؟ ما يمكن ليش ما يمكن؟ الدال الأولى عين الفعل الدال الثانية لام الفعل أقعد نفرج واو واو المفعول تدخل بين العين واللام تفصل بين العين واللام فيعني تفصل بين الدال الأولى والدال الثاني بعد ما يمكن الإدغام للوجود الفاصلة واسم المفعول ممدود مثل منصور من غير إدغام ليش؟ لماذا؟ لحصول الفاصل بين حرفي التضعيف ممدود ممدودان ممدودات ممدودون ممدودة ممدودتان ممدودات اسم الفاعل مرضات اسم الفاعل يعني رمان وأما هذا من الثلاثي المجرد أما من الثلاثي المزيد كيف يقول وأما اسم الفاعل والمفعول من المضارع الثلاثي المزيد مو المجرد المجرد قلنا حكمه الآن المزيد فتابع للمضارع شلون تابع للمضارع فإن كان يعني ندرن أو لا ندرن سبقا قلنا سابقا احنا تكلمنا حوله أصل اسم الفاعل واسم المفعول من المزيد تكلمنا حوله قلنا تأخذ المضارع بعد المزيد تأخذ المضارع تبدل الياء إلى مين إذا كان مثلا شوفوا يكرموا يكرموا مزيد باب الإكرام هذا باب الإفعال تمام إذا تريد تجعل من اسم فاعل قلنا الياء تبدلها إلى مين مضمومة تكسر ما قبل الأخير لاسم الفاعل تفتحها لاسم المفعول مكرمون اسم فاعل مكرمون اسم مفعول هنا نفس الشيء إلا أن الملاعب مو بشرط تكرار يجب الإدغام ولا يجب الإدغام أكو بعض في بعض الأبواب يجب الإدغام في بعض الأبواب لا يجب الإدغام فهو ينبهنا على هذه المكان منبهنا يقول فإن كان من باب الإفعال أو من باب الإنفعال أو من باب الإفعال أو من باب التفاعل أو من باب الاستفعال فواجبك بالإدغام الإدغام واجب في هذه الأبواب الخمس خمسة أبواب يجب فيها الإدغام وإلا غير هذه الأبواب من المزيد فيه الإدغام ممتنعون فممتنعون الآن نضرب مثال لواحد واحد من الأبواب باب الإفعال أعد شوفوا أعد يعد أعد انتبه علي أعد يعد إن بدل الياء إلى ميم مضمونة شنو يصير؟ معد هذا وجب الإدغام فيه معدد كان صار معد يجب الإدغام ما بالامتحان مفروش يا خلال عدل وبدل شنو ياء المضارعة يعد ياء المضارعة إن بدلها إلى ميم معد الإدغام واجب معددون لكن يجب الإدغام هذا من باب الإفعال من باب الانفعال إن عد المضارع مال ينعد اسم الفاعل منعد منعد انتبهتوا انتبهتوا لا فمعد شوف هذا منعد منعدد ومنعدد هنا التقدير يفرق اسم الفاعل واسم المفعول مثلا شوفوا معد شوفوا معد لا معد هنا يبين اسم الفاعل واسم المفعول منه اما منعد شلون منعدد ومنعدد بالتقدير يبين بالتقدير يبين طبعا بستغني ما يريد يبين اسم الفاعل شلون يصير هو يريد يبين ان الادغام يجب او لا يجب يقول في ذلك الابواب يجب الادغام مقصوده هو ان الادغام في هذه الابواب يجب ما يريد يبين شلون تصير الابواب لان سابقا تكلمنا حول ان الابواب شلون نكونها تبعتوا او لا وكذلك باب الافتعال اعتدال اعتد مثلا معتد يصير قد اسم الفاعل يصير معتد معتدد ومعتدد وباب التفاعل تعدد تعد يتعد متعد متعدد ومتعدد متعدد ومتعدد نمدر الياء نمدر الياء يخصم قبل الاخير يعني احنا الان نبغي بعد قبل الاخير معكم الاخير احنا نبغي ويا قبل قبل الاخير مع الاخير يبغم في التقدير راح هنا يفرق بالتقدير يعلم انه هنا اسم فاعل او اسم مفعول عرفتوا؟ ثم نرى هذا الى قلنا اصلا معتدد اسم فاعل اذا كان معتدد اسم مفعول بالتقدير اذا قلنا اصلا شنو والا فممتنع مثل مسدد مسدد وانت مسدد للصلاة بالمليك مسدد ومسدد مسدد المعنى كالدالات بعد ما يمكن ادغام ثلاث دالات واحدة بالاخرى فيمتنع الادغام ادغام الدالات الثلاثة فقط من الاول كان دال مدغمات سدد ان دخل في باب التفريط سدد سدد كالدالات كان الاولى والثانية مدغمات الثالثة هم مدغمات لما سددان ناخذ اسم مفعول منه يصير مسدد اسم فاعل مسدد اسم مفعول مسدد الدالات بعد الاخيرة من ادغامها مع الفضل هذا ادغام مثل كذلك هذا لطينة أقسام وأحكام المضاعف بسيط صاعد المطلوب من مضاعف الثلاثي يصير بإضغام في هذه الأبواب إذا كان مجرد وإذا كان مجرد يصير بإضغام وإذا كان مزيد يصير بإضغام في الأبواب الخمسة، في غير الأبواب الخمسة ما يصير إضغام. فقط في اسم فاعل إضغام، اسم مفعول ما في إضغام. إذا كان مزيد في اسم فاعل المفعول أكو إضغام، لكن في أبواب معينة. هذا من باب التخليل تفعيل. إمام التفعيل سدد، يسدد تسديدا مثل صباح صباح متأخرين. سددون خط اسم مفرد من سددون الدرس العشرون. سيار الدرس يبدأ في أحكام المعتلات. الفعل المعتل ما هو؟ الذي أحد حروف الأصل في حرف ألا واو يا وأليف. تمام؟ حرف الألا إما في الفاء فقط أو في العين فقط أو في اللام فقط كالقصصار، إما في الفاء فقط أو في العين فقط أو في اللام فقط كالقصصار كذا الأخصار أو في الفاء والعين جسار أربعة أو في الفاء والعين معا أو في الفاء واللام أي خمسة أو في الفاء في العين واللام أي جسار ستة أو في الفاء والعين واللام أي سبعة أقسام من الأفعال المعتمدة. ندخل في القسم الأول وهو إذا كان فاء فعل عين حرف علة، فاء فعل حرف علة إما ياء أو واو، أو فعل إما ياء أو واو. الألف مجزر بعد الألف كتب الوقت فما صاروا زين. نقرأ بسرعة المعتل من الأفعال ما كان أحد أصوله حرف علتين أحد حروف الأصلية يعني حرف علة الواو والياء والألف. الالف ما عندنا الف ما عندنا مستقله بذاتها من حروف العله، الالف اللي هي حرف عله منقلبه على الواو والياء يعني اصلها اما واو او اصلها ياء مثل باع باع الف حرفيه اللي عندنا واصل ياء بيع قالين الف حرفيه الالف اصلت قالين فمنقلبة على الواو منقلبة على الياء توجهتم. وأنواع الفعل سبع كما عددناها. الأول المعتل الفاء اللي أول حرف منه معتل فقط ما كان فاء فعله واوا أو ياء إلى اسم هذا ويقال له المثال اسم معتل منصاع يسميه مثال. ليش؟ لماذا؟ لمماثلته الصحيح، لأنه يماثل الصحيح. شلون يماثل الصحيح؟ في احتمال الحركات في الفعل الماضي، يعني في تحمل الحركات، يعني كما أن الفعل الصحيح يتحمل كل الحركات كذلك هذا الفعل المعتل يتحمل كل الحركات الثلاثة، يعني يكون على وزن فاعل وراد وعاد يائس. زين فتقول وعد وعد وعد كما تقول كتب كتب كتب تقول هذا. والمثال إما يكون واويا يعني أوله واوا نحو وعد لضرب ذلك مثال وعد وعد وعد أو يكون يائيا يعني أوله يا يائس يائس. أما الواوي وعد وعد وعد وعدت وعدت وعدنت إلى الأخير، لكن في المصدر إلا فرد شيء فتحدث الواو من مضارعه. هذا أولا الحكم الأول فتحدث الواو من مضارعه، فعل المضارع الواو من تتحدث الذي يكون ثلاثيا مجردا على وزن يفعلوا. شوفوا الفعل الذي اوله حرف عل وواو على وزن يفعل في المضارع الواو تحذف وفعل يا صيلو يا صيلو كانت على وزن يفعلوا الوضع حدثا يصير يا صيلو وعادل يا وعدو قول يا عيدو الوضع حدثا فرجعتو أما الوضع فتحدث الوضع من مبارئه الذي يكون ثلاثين مجرد أو مزيد على وزن يفعلوا يا وصيلو يا وعدو صيلو يصلوا يا عدو بكسر العين وكذا الامر منها الامر يبني ايضا يوضح ذلك صيل وصيل من هو نقول صيل عيد لما نقول بلا صيل عيد وعاتبها وكذلك تحلف من مصدره الذي يكون على وزن الثعل تقرأون بسيوط ان شاء الله ان المصادر على اوزان مختلفة إذا كان المصدر على وزن الفعل وأوله حرف الواو في المصدر الواو يحذف وعد يعد وعدا وحدا مو وعدا يعد وعد يعد المصدر ماله وحدا لكن الواو تحذف من بدال الواو نحط حرك تاء اللي تكتب تصير هاء عده وعد يعد عدتان توجهتم بدال الواو نبدلها الى تاء توجهتم الى يعني الفعل اللي اول حرف ال وواو ووزنه على يفعل المصدر ما لهذه الواو تحدث من المصدر توجهتم لما تحدث من المصدر نجيب ترشيم من بدالها الشيء اللي نجيب من بدالها هي التاء المدورة وكان وعد يعد وعدا من بدال وعدا الواو شيلها يصير عدا من بدال عيدان قل عيدتان يصير عيدتان توجهتوا هذا وكذلك صيلتان عيدتان فأخذ عنها ويحدث أيضا الواو من مصدره الذي يكون على وزن يفعل على عفوا على وزن فعل المصدر اللي على وزن فعل الواو تحدث وتسلم في سائر التقاريب في سائر تقاريبه تسلم الواو في المضارع تحدث اما في الماضي تبقى وعد وعدا وعدوا وعدت وعدتا وعدنا الى اخر التقاريب فتقول من وعد يعد اصله يوعد حدثنا الواو لانها على وزن يفعل توجهتها وفعل الامر دون اد والنهي تقول لا تعيد والمصدر ما لك يصير المصدر يكون عداه اصله وعد مثل فعل لكن ابدلنا الواو ابدلنا من حدث الواو الى تاء واسم الفاعل من هكذا فعل ثاني الواو يبقى فيه واو وكذلك اسم المصدر تقول واعد فاعل واعد مجرد على وزن فاعل موعود مثل مفعول وكذلك من صيغة واتقان وعد عدنا وعد وعد على وزن فاعل وعدنا وثق على وزن فاعل على نفس الشيء وثق يثق الواو تحدث المضارع ثق الامر تحدث لا تثق النهي تحدث المصدر ما ليس الثقة مثل عدا اسم الفاعل يكون واثق اسم المفعول موثوق